اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، وأنتم تعلمون فتحت يعني إفريقيا وجنوب شرق آسيا كان عن طريق التجار، لم تكن يعني دعوة مثلا خطب ودروس وكتب، ولكن دعوة سلوك. وبالتالي فالتخلق بأخلاق المؤمنين مما يساعد على نشر الحق في الخلق، وهذا لا يتعلق بمسألة الدعوة والبلاغ فحسب، لا أبدا، لقضية عامة، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولما رأى أحد العلماء أخا له يجمع مسائل العلم ولا يعمل بها، قال: يا هذا، إذا أفنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟ وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: أخاف أن يقال يوم القيامة: يا عويمة، هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكان من أعظم يعني صور الصد عن سبيل الله فيما مضى أن المسائل الشرعية كانت أقرب للثقافة، بمعنى حتى الأساتذة هنا وهناك في المعاهد الشرعية الواحد يقول: قال الله وقال الرسول، معاهد أزهرية وغير أزهرية، والسلوكيات من أفسد ما يكون. ولذلك كانت النفرة وكان الصد عن سبيل الله، اللي تجد المدرس لا يصلي، هو الذي يدخن، هو الذي يسب ويشتم، إلى غير ذلك من الصور المنفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن منكم لمنفرين، تدخل البيوت كان تسمع مثلا أغاني أم كلثوم وتبرج واختلاط ونحو ذلك، أصنام وغير أصنام تملأ البيوت، تملأ البيوت. فالحاصل هذه صور منفرة، صور منفرة. ولما ننظر للواقع وتطالع وسائل الإعلام هتجد مثلا كانت الحملة قطع الأذن وغير قطع الأذن، ما صنعوا ذلك إلا رجاء التشويه والتنفير، وهي صورة قديمة، صورة قديمة، يعني لما يسلكها أعداء الإسلام والمسلمين مع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى رجاء الصد أيضا، ولكن بيسلكونها مع الدعاء ومع الصالحين بالكذب. الخطر كله، الخطر في فعلا أن نتلبس بانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى، هذا يمحق البركات، هذا نذيب خطر وشؤم على الإنسان في العاجل والآجل. وحتى الكلمات تكون أشبه بقطرات المطر التي تنزل على الصخر الأملس فلا تؤدي فيه أثره، وهذا هو الواقع. ولذلك الخطر كبير وعظيم. قصة الإفك لماذا أشاعها ابن سلول المنافق؟ لأن الطعن، هو يعلم أن الطعن لن يقتصر حتى لشخص أم المؤمنين عائشة، وأن كان هذا من الخطورة بمكان، ستعداها إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها وإلى جموع المسلمين، الأمر الذي لا نستطيع معه أن نرفع رأسا بعد ذلك، الكل مشبوه، الكل إذا ما طعن في الجانب الأخلاقي صار الكل مشبوها. تقول: قال الله وقال الرسول، الناس لا يميزون بين القول وقائله، هل ستقول لهم خذوا قولي واتركوا فعلي؟ قل لهم ذلك، ولكن دي حسبة واحدة عند البشر لا يكادون يفصلون بين القول وبين الفعل وبين الفعل، الأمر الذي يجعلنا لله تبارك وتعالى. ثم لهذه النفس ننقي النفس من شوائبها، ننقي النفس من شوائبها، يعني يكون هداة مهتدين. اهتم بهذا الجانب ليكن منك على بال. ونحن ندرس في أصول الدعوة، هذا من جملة أصول الدعوة، الدعوة بالسلوك كما ذكرنا، يعني أسئلة كثيرة، أسئلة كثيرة هتجد هتصلك وتصل إلى غيرك، وفعلا هتحدث هزة، هزة عنيفة. إن الأخ مثلا اللي عنده دمثة خلق، عنده سماحة إسلام كما يعبر بعض الشيوخ، انظر دائم الابتسامة، تنظر له تقول إيه الوداعة دي، ما شاء الله على الوداعة وعلى الهدوء. هو هو الوحش الكاسر، الوحش أسد هصور في البيت مع الزوجة ومع الأم، لا تكاد تصدق. ده الأخ ده اللي دائم الابتسامة، اللي نشاهد منه إلا ابتسامة عريضة، هو هو الذي يتعامل مع زوجاته على مثل هذا النحو، هذا مؤشر، هذا مقياس. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاشل في التعامل مع الأم، أين بر الوالدين؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، أسد صور ابن سيرين. تحكي أخته وتقول كان إذا تكلم مع أمه فكأنما أسير بين يدي أمير يريد أن يقتص منه، من نظر إليه وكأنه عليل، إنسان مريض. فأخته تقول هكذا يكون مع أمه، يسأل أبي مرض؟ لا مرض به، ولكن هكذا يكون دوما مع أمه كما ذكرنا، وكأنه أسير بين يدي. ليه؟ هي الأم وحش كاسر؟ أبدا، ده امرأة ضعيفة، ولكنه البر والتعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. وكان الإمام أحمد يقول إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى علي يغيب، ولا أن ما يخفى علي يغيب. وكان عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يقول لأولادي إني خارج فواعظ الناس، ولا أتيت بواحد منكم يخالف ما أقول إلا جعلته نكالا، إلا جعلته نكالا. وأنا لو استعرت هذا القول، لو علمنا البعض منكم أو واحد منكم يسلك مثل هذه المسالك، لا يمكن أن يجاز، لا يمكن. أقول لا، مسألة ليست مسألة درجات وإجازات وده حيبقى يدرس بعد ذلك. أقول لله، أخلص العمل لله، روض نفسك، درب نفسك على طاعة الله، أخلاق إيمانية، أخلاق إيمانية تبدر في القول وتبدر في الفعل. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما التقى إخوته، انظروا لأدب الخطاب، أدب عالي، دعوة. لما التقى إخواته ما الذي قاله لهم؟ قال وقد أحسن بي. انظروا دي بقى نور النبوة، ده لن أقول براعة وذكاء وفطنة ونبهة في التعبير، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. انظر وتدبر، ولماذا قال السجن؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي إن ربي لطيف لما يشاء. لما تتأمل، ده اللي بيتكلم على العبقرية وغير العبقرية والدبلوماسية والسياسة، ممكن يتكلم كلام كثير، هذا نور النبوة، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. لم يقل لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، هم الذين خلفوه في الجب. والعلماء يقولون ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، فلم يذكر الجب. ليه؟ هم الذين ألقوا في غيابة الجب على غير الجريرة ارتكبها، وبالتالي لم يذكرهم بهذا الأمر، ذكر بالعواقب، بالتوابع. السجن كان من توابع الجب، من توابع الجب. قالوا من بعد أن نسخ الشيطان بيني وبين إخواتي، طب هو عمل فيهم إيه؟ ده هم اللي أخذوه وخذفوه في غيابة الجب، كان بمخدوره أن يقول لهم أنتم أسأتم وأنتم عصيتم وأنتم أجرمتم في حق. كان بالممكن أن يقول كلاما كثيرا أبدا أبدا. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أنتوا عارفين اللي بيسموه تحييد الخطاب، أحيانا كلمات حقة، ولكن من الممكن أن تكون سبب نزغ في نفس من أمامك. الأسلوب فيه جفاء، في حق، فعلا أنت على حق، ولو قلنا الحق مقبول من كل من جاء به حتى ولو أساء وتعدى في نقل الكلام يقبل منه، ولكن تكتمل الصورة، أنت صاحب حق وتوصل الحق بالحق بأسلوب يعين على طاعة. ما لا ممكن أطلب أنا حق بالشتم والسب وعلو الصوت ونحو ذلك من الأشياء. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. أدب الفعل، دعوة بالسلوك. يقولون أبو بكر وعمر كان إذا رأي العباس نزل من على الداب، أدب أدب، انتبه انت. أنا ما زلت أذكر أحد الإخوة الكبار عليه رحمة الله، توفي منذ زمن بعيد، وكان عنده فعلا رقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومحبة لإخوانه وتبسط في التعامل، ولكن البعض عديم التقدير، عديم التقدير، يسيء فهم معنى الأخوة، كما نسيء فهم معنى الأخوة في الأعمال والأشغال، ونحمل الأمور ما لا تحتمل. أصلا أنا شغال عند الأخ فلان، يبقى مش هروح الشغل، أو الشغل الساعة 8 هروح له الساعة 10 كل يوم، أصله أخ وإحنا إخوة في قلب بعضنا. مشاكل، مشاكل ومتاهات، مشاكل ومتاهات. انتبهوا، انتبهوا. ما أنا أقول الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. كان الأخ لربما صغير السن يذهب للشيخ الفاضل عليه رحمة الله وينادي عليه من أسفل: يا فلان، أبوه ساكن معاه في نفس البيت، يقول له: يا ابني، هؤلاء في مثل عمر أولادك، في مثل عمر أولادك، كيف ينادونك على مثل هذا النحو؟ أنت مع الطبيب ومع المدرس، انتبه. صحيح في صداقة، في أخوة، ولكن لما يكون في محيط عمل وسط زملاء، أنا لا أستنكف أقول له: يا دكتور فلان، يا أستاذ فلان، انتبهوا. كما ذكرنا نحمل الأخوة، هذا في محيط الإخوة والأخوات، في محيط الإخوة والأخوات. عدم انتباه، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الأصغر بحضرة الأكبر قال: كبر كبر كبر كبر، وأنت يعني عندك طلاقة لسان محامي أنت مثلا، أترك الكبير يتكلم. هذا توقير، هذا أدب. فعل الإسلام هو دين الأدب، ولذلك قال عمر: تأدبوا قبل أن تعلموا، قبل أن تعلموا. سبق أن ذكرت لكم قصة المعهد، والأول على المعهد عاق جدا لوالدي، هذا لا يصلح، هذا ما ينبغي أن يجاز مثل هذا، ده شغل نفاق، شغل خسيس، أن يختلف الظاهر مع الباطن، أن نتعلم دين ربنا ثم لا تعظيم لحرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا العشر آيات لا لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا حزبة واحدة. حزبة ده أمة أمية عندها قدرة على الحفظ. سكت مسألة مسألة استيعاب ومسألة استظهار وحفظ، ده المسألة سهلة يا سيخ. فين العمل؟ فين المجاهدة؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأقول وأكرر هذا لمصلحة الجميع، مصلحة الأمة ولمصلحتك ولمصلحتي أنا كذلك، إن إذا ما تعلمنا شيء عملنا بمقتضاه عملنا، أما أن يختلف الظاهر مع الباطل لا، السر مع العلانية هذا أقرب إلى النفاق. ولذلك عمر لما رأى الشاب طأطأ رأسه قال يا ابن أخي ادفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. كانوا يعتبرون اختلاف الظاهر مع الباطن نفاق، نفاق، وكانوا يتعوذون بالله من خشوع النفاق. فالإنسان يتعوذ بالله من النفاق دقه وجله ويحرص على طاعة ربه. قالوا إذا اختلفت، إذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فهذا الجور، هذا الجور، وإذا تساوت السريرة مع العلانية فهذا العدل، هذا العدل. فلو كانت السريرة أفضل من العلانية هذا فضل هذا، أما أن تكون العلانية أفضل من السريرة هذا جور، هذا جور. فاحذروا، والكل كما ذكرنا يراجع نفسه. نحن في معهد شرعي وسلفي، إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. لن نخرج حفاظا مثلا حافظ لعلوم كذا ولمتون بهيئة كذا ثم السلوكيات تصد عن سبيل الله، لا غير مقبول، هذا غير مقبول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتدريب على ذلك، هذه أصول دعوة. ولذلك أنا قلت لكم في المرة السابقة أن أحد الإخوة يشرح القدر الذي طلبناه وإخوانه يعلقوا عليه وأنا أسمع ونتجاوب معا، بحيث تكون دعوة، بحيث تكون دعوة ومشاركة وممارسة. وذكرت لكم فيما ذكرت هذا تاريخ ماضي، ذكريات، ذكرى، لعل حتى الموجود هنا لا ربما لا ينتبه لمثل هذه المعاني حتى من درس، ولكن للاحتكاك بالكبير والصغير والرجل والمرأة بالأمس واليوم، ونتمنى إن كان في العمر بقية مع، ونتمنى إخلاص العمل. الحاصل شوهد أن من كان يشارك في الدعوة قبل دخوله المعهد استمر، استمر، واليوم حتسمع الشيخ فلان الفلاني كان بيشارك في الدعوة قبل دخوله، درس في المعهد وتخرج يشارك في الدعوة. والكثرة، الكثرة لم ترفع رأسا بما تعلمته. مش هنكرر المأساة أيضا، لم نكرر المأساة. وبالتالي من الآن نحن مش عايزين نشمت في بعض أو أن أقول لك أن أنت لم تشارك في الدعوة ولا قبل ولا أثناء دراستك في المعهد ولا بعد التخرج. إحنا بنخرج دعاء إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي لابد من تدريب، لابد. ما هو ده كان قدر مفتقد في المعهد، كان قدر المعاني التربوية السلوكية كانت مفتقدة في المعهد، نريد أن نتدارك، نريد أن نتدارك. ولذلك أنا سأوثر بإذن الله تعالى أن يبقى في قدر تفاعلي، مشاركة، أنتم تدرسون والكل يستمع ومحاورة أثناء الدرس بحيث نتدرب على الدعوة. وقلت لكم كان مع الإخوة في الجامعة كنت أجعلهم يصعدون على المنبر ونحن جلوس، يفعلون ذلك في غير يوم الجمعة، وأقول لهم تعدون خطبة كبيرة بهيئة كذا وتصعد على المنبر وتتكلم في إخوان. نوع من التدريب، نوع من التدريب. وكنت أجلس هكذا بعد صلاة العشاء أو المغرب والإخوة واحد واحد يلقي كلمة، يلقي وقل له لا بأس تكلم بالكتاب، بعد ذلك احفظ الموضوع، تتكلم نصف الموضوع من الكتاب والنصف الآخر ترتجله كنوع من التدريب. هو في كل وقت أنا في الدعوة هقول له استنى لما افتح لك الكتاب إزاي؟ ما هو صحيح ممكن نقل من كتاب ما فيش حرج، ولكن ده أنا واقف مع الناس ومطلب وشبهة لازم أتكلم، لابد من كلام وحديث، لابد وأن تكون المعاني موجودة في الصدر استيعاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه سهيل يوم الحديبية فوضى، لما قدم عليه زعيم الحمص قبل ذلك أطلق في وجهه الهدي. انظر لم يصنع ذلك مع سهيل بن عمرو، صنعه مع زعيم الحمص لما أتى لمفاوضة يوم الحد. ليه؟ لأن زعيم الحمص رجل يعظم الحرم، وهذا إن دل على شيء يدل على معرفة، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بطبائع البشر. خطاب مع الكبير لك، الخطاب مع الصغير، مع كتابي يفترق عن الخطاب مع المسلم الملحد الشيوعي العالم، كل ذلك كلها صور من صور الخطاب، من صور. لا ده واحد سطحي، ده واحد بسيط جدا يحتاج لون من ألوان الخطاب، فلا بد من التعرف، لا بد من التعرف. فالحاصل وجدت كفاءات عالية جدا ونوع من التدريب، وتدريب بسيط، وبعد ذلك يغلق الكتاب ويرتجل الموضوع، ويرتجل الموضوع. في أول مرة تنسى أنت ثلاث أرباع الموضوع، ثاني مرة تنسى نصف الموضوع، ثالث مرة لربما حتى الكلمة لو نسي الإنسان كان هذا أنا أفعله الآن، لو نسيت كلمة على المنبر أتذكرها بعد الصلاة، أنا نسيت أذكر بكذا، نسيت أذكر بكذا. في المرة الأولى طبعا مواجهة ونحو ذلك، وإن الفعل مرفوع والمفعول منصوب، وحال بعض سيء حتى في التعليم، أقول لك انتبه، انتبه للغة، احذر أن تنصب الفاعل، تنصب الفاعل ده والله أنت مش هتتكلم، أنت هتسكت، هتطلع المنبر وتسكت. شأنك كشأن من قال لا أثناء قيادة السيارة انتبه للمطبات. أنا أول يوم تقول لي انتبه للمطبات، دي مش نصيحة، دي نصيحة، دي هتدمر السيارة وتدمرني معاه وتدمر معها بقية البشر. ليه؟ لأن هبص كده، لما بص كده أو مظلم الناس هكذا، فانتبهوا. ما ده أحيان بعض واعز وناصح، ولكن يحتاج لمن ينصحه، يحتاج لمن ينصحه. فالمسألة كما ذكرنا نوع من التدريب، نوع من على الأقل في اللقاءات التي نستمع فيها معا نوع من التدريب على الدعوة، نوع. وأنا ما زلت أتذكر يعني، لا أنا لم أولد مثلا مفوة، لا أبدا، ما زلت والله وأنا صغير وحدث هكذا الصعوبة عندي حتى في طلب الأشياء، لا أقول في الخطبة والدرس، لا صعوبة كيف أطلب من البائع الشيء الفلاني، وكما ذكرت الوجه يحمر له ويخضر له ويصفر، وأقدم وأؤخر وأتلعثم، وصرت المرحلة الإخلاص لا أعلمه إلا الله. فعلا أنا لما أتكلم من أسرع المتكلمين، بل صرت مع كبر السن أحاول أبطئ الخطاب والأسلوب حتى أستوعب الناس، حتى أستوعب الناس. وإلا فمعظم من يسمع الخطبة أو الدرس يتوهم أنني أقرأ من الكتاب، أقرأ من الكتاب، ولأن معظم الناس إذا ما تكلم الكلمة وبعد دقائق يقول الكلمة الثانية وبعد دقائق الكلمة الثالثة. فالحاصل كما ذكرنا محتاجين لنوع من التدريب، نوع من التدريب، نوع من التدريب، فنعتبر الدرس أسباب بفرصة، أسباب بفرصة لترجمة ما نتعلمه من أصول الدعوة لواقع عملي. وهذه المسألة الثانية اليوم، المسألة الثانية أن الكل يحاول أن يتدرب، وفي كل مرة بإذن الله تعالى القدر الذي سنطرحه نقرأه، وواحد يلقيه في بحر 10 دقائق، وإخوانه يحاولونه، وإخوان جلسة عائلية، هنرفع التكاليف، نرفع التكاليف بحيث أن تكتمل الفائدة، ويتم نوع من التدريب ونوع من التبسط في المسألة بإذن الله تعالى. الأمر الثالث الخفيف أن في قراءة حرة. أنتم عارفين في الدراسات وفي الكليات في مقرر، وبعد ذلك في دراسة في مراجع مثلا في كل مادة وفي كل فرع من فروع العلم، مجهود شخصي، مجهود شخصي، وحين بعض الأساتذة بيقدروا هذا المجهود، من الممكن لسان حيجيب بما في الكتاب ناجح ونعطيه درجة كاملة، ولكن طبعا حتى في حال الفرز والتقديم والتأخير ممكن واحد يكون له مجهوده الشخصي نبوغه إتقانه يتقدم به على أقرانه، يتقدم به على آخر. وخصوصا نحن يعني فيما هو أشبه بسوق الدنيا، سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل. فالكل يحاول اجتهاد، يعني ما الحياة إلا هكذا، البصيرة لا تتحقق إلا بعلم نافع وبعمل صالح، وبعمل صالح. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وأنتم في سن أو في مرحلة يعني إذا وجدتم إعانة على طاعة الله اغتنم الفرصة، اغتنم. والله هذا المشهد، هذا المشهد له قيمة كبيرة جدا، ممكن ترتحل هنا وهناك لا تجد من يذكر بالله، من يعينك على طاعة، فأن نجتمع في معهد ومعهد شرعي ونحو ذلك من الأشياء، وإخوة كلهم حرص على طلب العلم واجتهاد وتغار. إذا ما رأيت الخلق يسبقونك في طاعة الله، والأمثلة طبعا والشواهد كثيرة جدا ما يحتمل الوقت لذكرها. الأخ اللي ذكر في المرة السابقة أنه هو حيلقي علينا القدر اللي طرحناه في المرة السابقة، يأتي يتكلم في بحر 10 دقائق، يتكلم على معاني الإسلام، معاني الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقدر اللي حندرسه للمرة القادمة بإذن الله تعالى حنقف عند النظام الاجتماعي في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام. الكل يقرأ، أنا ما زلت أتذكر، شوفوا ذكريات، تعالى أخوات فضل، ما زلت أتذكر أن كان خصم في مواد زي الرياضة والإنجليزي، والإنجليزي كنت دائما أقرأ أنا مسبقا، البعض بيقرأ بأثر رجعي، لذا أنا كنت أقرأ مسبقا مسبقا، ولله الحمد ذكريات. حتى في الثانوية العامة كان لربما وقفت المسألة الرياضية، وكان المدرس من مشاهير الرياضة، كنت أخرج وأحلها له، والله الحمد. انظر أسئلة الإنجليزي، المدرس وهو بيشرح لو أي سؤال طرحه في الدرس، ما أنا قرأت الدرس قبل المجيء، انتبهوا، قرأت الدرس قبل المجيء. فكل معاني حتى لو غاب معنى، ما أنا قاري الموضوع، قاري الموضوع، فحتى شرح المدرس تثبيت لما قرأت. لو المدرس فوت معنى، ما أنا قارئ الموضوع، لو سأل حتى بيدي انتعاشا، من سن صغير المسألة هذه بتعت انتعاشة، إن أي سؤال المدرس حيسأل فيه حرفع إيدي عشان أجيب. انظر أي سؤال في المواد اللي هي كانت بتبقى مواد قاتلة حرجة وصعبة، رياضيات والإنجليزي والإنجليزي. فالحاصل اقرأ طالع، حتى القراءة هكذا الواحد يقول سطحية لا بأس بذلك، لا بأس عناوين ونحو ذلك، وحاول تدون، حاول. أنا وجدت الفائدة هذه بعد عمر طويل، بعد عمر طويل كنت دائم الارتجال في الحديث وفي الطرح والعرض، لم أكن أكتب، وبعد ذلك صرت أكتب الموضوع في صفحة عناوين ومختصرات هكذا. ولو راجعت أنا الصفحة أستظهر الكتاب كله، الكتاب كله أتذكره. ليه؟ لأن دونته في صفحة، أو الموضوع، الموضوع بعد مثلا كذا سنة أبص أنا في الصفحة أنظر فيها أتذكر الموضوع. فحاول، حاول تدون معلومات، إلا إن لم تستطع الآن فبعد الرجوع. القدر كما ذكرنا اللي حنقرأه للمرة القادمة بإذن الله تعالى، أنا عندي في النسخة التي معي اللي صفحة 95 اللي هو موضوع الأخلاق، يعني ونقف عند النظام الاجتماعي في الإسلام. عند النظام ما فيش كرسي، تفضل. الإخوة يستمعوا للمحاورة، يعني الكل يتأهب للمداخل، نعمل مداخل، نعمل مداخل، ما هو الكلام والعرض والطرح ممكن يعين الإنسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يعني موضوع الكلمة هو الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى دينه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الخليط الدعوة إلى الله مكون من أربع عناصر، فأنت تتكلم عن موضوع الدعوة وهو دين الإسلام، وتتكلم عن الداعي، وتتكلم إلى المدعو، وتتبع في ذلك ما أتيح لك من الوسائل. الفصل أو الباب الأول الذي تكلم عنه الدكتور عبد الكريم زيدان تكلم عن موضوع الدعوة وهو الإسلام، بدأ ببعض التعريفات للإسلام وكان عددها 6 تعريفات، وذكر في آخر هذه التعريفات أنه قد عدد لك التعريفات لكي تختار ما يناسب فهم وحال المدعو، ما يناسب فهم وحال المدعو. فمنها قد ذكر أنك مثلا إذا دعيت أحد الذين لا يؤمنون بالإسلام، فإذا اخترت له تعريف تختار له التعريف الذي ورد في حديث جبريل عليه السلام، اللي هو حديث المباني 5: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. من هذه التعريفات أيضا، فإذا تكلمت مثلا الرجل يعلم في القانون وفي الموضوعات الاجتماعية وغيرها، فأنت تتكلم عن الإسلام كقانون شامل بقواعده، وقانون يحتوي نظام عام، نظام عام للدولة. أيضا إذا تكلمت مع رجل مثلا قد أشرب الفلسفات والشبهات، فمناسب أن تقدم الإسلام إليه كما في التعريف 5، وهو تعريف يجيب على 3 أسئلة، أسئلة كبرى في حياة الإنسان، وهي: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟ وقد أجاب الله تبارك وتعالى في القرآن عن هذا السؤال. فبداية عن السؤال الأول: من أين جئنا؟ قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولماذا جئنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما عن السؤال الثالث فهو: وإلى أين المصير؟ فنذكر لهم قول الله تبارك وتعالى مع قليل من التفسير: إن إلى ربك رجع، أو: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هذا. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن أركان الإسلام، ثم ذكر تفسيرا أو ذكر تقسيما خاصا به. نحن نعلم أن أركان الإسلام 5: أما الشيخ لما ذكرها فقد قسمها إلى ثلاثة. الركن الأول قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. الركن الثاني أن تشهد أن محمد رسول الله. ثم الركن الثالث هو العمل الصالح الذي يشمل الصيام والصلاة والزكاة والحج. وصراحة لما تأملت يعني الشيخ سعيد طلب مننا أن احنا يبقى لنا بصمتنا، فلقيت الموضوع أكرم ما يكون، كأن الشيخ عبد الكريم زيدان بيدعو للدعوة السلفية. يعني احنا لو رجعنا كده قلنا أن الأصول العلمية للدعوة السلفية هي إيه؟ التوحيد والاتباع والتزكية. والشيخ عبد الكريم قسم أركان الإسلام لإيه؟ التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة متمثلة في شهادة أن محمد رسول الله، والتزكية والتي تأتي من العمل الصالح. ثم ذكر الركن الأول شهادة أن لا، ثم ذكر الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، فقال أن معنى الشهادة العلم والإعلام والإخبار والبيان مع الإقرار والاعتراف. فالشاهد يعتقد صحة ما يشهد به. ومعنى الإله تستخدم وقد يراد بها إلها باطلا وقد يراد بها إلها الحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما معنى كلمة التوحيد فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، نفي كل إله باطل عبد من دون الله، وإثبات أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. هذا والتوحيد ذكر الشيخ أنه نوعان: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأنها ذكر أن ذلك يصب في هذا. فقال أن توحيد الربوبية يقر به جميع الخلق مؤمن وكافر، مؤمن وكافر. فقال يقر به البشر كافة إلا من ختم الله على قلبه. فالمؤمن والكافر يقر بربوبية الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو المالك وهو السيد وهو الموجد والمتصرف والمربي وصاحب السلطان والسيادة النافذة، وهو الخالق المحيي المميت والمتصرف وحكمته في جميع مخلوقاته، يتصرف كيف يشاء لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. قال أيضا ذكر بعض الآيات في ذلك، فقال: يا أيها الناس أنتم، قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ثم عرج بعد ذلك على توحيد الألوهية وهو الذي عليه العمل وهو الذي فيه الخصومة. إذ ذكرنا أن توحيد الربوبية يقر به جميع البشر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما توحيد الألوهية فهو الذي فيه الخصومة، وهو الذي قام عليه كتاب التوحيد للشيخ الإمام رحمة الله عليه محمد ابن عبد الوهاب. قال: هو الذي جاءت به الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله تبارك وتعالى يجب أن يعلم أنها تقوم على كمال الحب الخالص مع كمال الذل لله تبارك وتعالى. هذا وتزداد معاني العبودية ويرسخ أصلها ويعظم أثرها كلما علم العبد مدى فقره لله تبارك وتعالى ومدى حاجته له سبحانه، ومعرفته بكمال ربه تبارك وتعالى وعظيم نفعه ونعمه عليه. ثم قال بعد ذلك أن كل العلوم الحديثة إنما تدل على توحيد الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والتوحيد في الإسلام هو كل الإسلام، يعني ما كانت التوحيد من الإسلام كل الإسلام، هو لب الإسلام وأساس الإسلام، ومنه تنبثق سائر نظم الإسلام وأحكام الإسلام وأوامر الإسلام ومناهج الإسلام. وكل ما في الإسلام من عبادات وأحكام ومعاملات ترسخه وتثبته في قلوب المؤمنين. ثم تكلم بعد ذلك عن الركن الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله، وقال أنها العلم والتصديق والاعتقاد الجازم مع الإعلام والإظهار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وبيان ذلك بالقول والعمل. قال أيضا أن تبرير إرسال الرسل أن الفكرة التي على أساسها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل أنه متفرد بتوحيد أو متفرد بالألوهية والربوبية. والتي من لوازمها قيامه سبحانه تبارك وتعالى بتدبير شؤون الخلق والتكفل بمصالحهم، وأهمها على الإطلاق إبلاغ السعادة والكمال إلى عباده تبارك وتعالى بتعريفهم بخالقهم ومعبودهم وطريق الوصول إليه. لذلك أرسل الرسل وختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة أن رسول الله هو خاتم الرسل وأن القرآن هو خاتم الرسالات أو خاتم الكتب. ثم تكلم عن أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن المتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم فلا يوجد رجل على الأرض نقلت عنه كل كبيرة وصغيرة بدقائقها وتفصيلاتها حياته كلها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتأمل فيها لن يأتي شك إلى عقله أن ذلك الرسول رسول صادق مصدق وأنه فعلا رسول من رب العالمين. أيضا من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شريعته التي جاء بها من نبي أمي أتى بشريعة عظيمة حكمت شتى بقاع الأرض، ومن أدلته ثم أفرد في ذلك بعض التفاصيل القرآن الكريم. قال أعظم دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل لا يزال قائما موجودا هو القرآن العظيم. أما لماذا كان القرآن العظيم دليل إعجاز وصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن الله تبارك وتعالى تحدى الخلق كافة أن يأتوا بمثل القرآن، ثم نزل التحدي إلى 10 سور، ثم نزل التحدي إلى سورة، ومع ذلك عجز كافة الناس عن أن يأتوا بمثله، بل لقد حاول البعض كمسيلم الكذاب أن يأتي بمثل القرآن فأتى بكلام يعني لا يحمل أي بلاغة، يعني كان العرب مشهورون بالبلاغة والفصاحة، أوقعه الله في إيه؟ في شر أو في عكس ما كان يريده. فقال لنا أن التحدي أو حتى يكون القرآن دليل على الصدق وحتى يكون هذا التحدي من أثره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه لابد من توفر 3 شروط. أولها أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من يوجه إليهم التحدي، أن يكون حتى في اختصاصهم وفيما يفهمونه. ثانيا الشرط الثاني للتحدي أن يكون من وجه إليهم التحدي راغبين في ذلك التحدي، لابد أن يكونوا راغبين في ذلك التحدي. الشرط الثالث أن لا يوجد مانع يمنعهم من قبول ذلك التحدي. إذا الشرط الأولاني لو نظرنا له هنجد أن موضوع التحدي داخل في قدرة واختصاص من وجه إليهم التحدي. من وجه إليهم التحدي؟ العرب. ماذا كانت صنعة العرب؟ كانت صنعتهم الشعر، حفظ الشعر وتلاوته والخطابة والنثر والبلاغة، هم برزوا في ذلك وكان ذلك اختصاصهم، والقرآن أتى باللغة العربية فأتى في محل الاختصاص، ومع ذلك عجزوا على أن يكسروا هذا التحدي. الشرط الثاني هو وجود الرغبة، لدى العرب أن يكسروا القرآن أو أن يثبتوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرسل من ربه وليس هذا القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. والمتأمل في التاريخ يلحظ المحاولات العديدة لقريش في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فطار يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم المال والرياسة، وطار يسلكون مسلك الحصار الاقتصادي والمقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطار يقذفونه بالسحر والجنون حتى يكون هناك حاجزا نفسي بين الملقي والمستمع، وتارى ينكلون بالمسلمين، ومع ذلك يبقى التحدي وأنهم عجزوا على أن يكسروه أو يأتوا حتى ببعض آيات مثل القرآن. الشرط الثالث وهو عدم وجود مانع، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف استضعاف وقريش كان في موقف قوة. الشيخ عبد الكريم زيدان يقصد بالمانع هنا وجود خوف من المتلقي أنه ما يعرفش يتحدى من أراد أن يتحداه. طيب نتيجة التحدي ودلالاته، كانت نتيجة التحدي عجزهم، فإن ثبت عجزهم مع توافر شروط التحدي ثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وثبت أن ذلك القرآن من عند الله. بعد ذلك قال أن مقتضى الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم التسليم المطلق والتام لما جاء به وأخبر عنه وتصديقه وطاعته فيما أمر به أو فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، من غير ضيق ولا حرج أو مناقشة أو جدال أو تعقيب أو أخذ البعض ورد البعض الآخر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما عن واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فمحبته أكثر من النفس والولد والأهل والمال والناس أجمعين، وتوقيره وتبجيله واحترامه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم أيضا البعد التام عن إزاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل البعض الشيعة قبحهم الله من إزاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من واجبنا نحوه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلم الدكتور عن الركن الثالث وهو العمل الصالح، وقال أن العمل الصالح هو العمل المرضي عند الله تبارك وتعالى، والكل يعلم أن شرطي قبول العمل كما قال الإمام ابن القيم في كتابه الرائع الفوائد: شرط العمل شرطين، الإخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيته. أما مكانة العمل الصالح فهي أعظم مكانة، لأنه تحصل به التزكية للفرد والمجتمع، ولأنه ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر وبالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أشار إلى أن الابتداع مرفوض حتى ولو حسنت النية، فالابتداع قد يصل بالإنسان إلى الكفر، لأن فيه أنك قد تتهم الشريعة بأنها تقبل التعديل أو التغيير، تقبل النقصان أو الزيادة، وهذا أمر مرفوض. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأعمال الصالحة تتنوع فليكن لك فيها نصيب. أما عن أهم العبادات في الإسلام، فالعبادات في الإسلام هي مظهر العبودية لله تبارك وتعالى، وهي بمجموعها تقوي الإيمان وترسخه، فهي بمثابة الماء للنبات أو الهواء للإنسان، وهي هات أن يبقى الإيمان على قوته إذا فرط المسلم فيها. أي الأعمال أفضل؟ فذكر الشيخ قاعدة، وهي أن أفضل الأعمال الصالحة أو أفضل العبادات هي عبادة الوقت، هي عبادة الوقت، أي العبادة المطلوبة منك شرعا في وقت معين. وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هو ما افترضه عليك، فلا تعلم عبادة منها. أثر العبادات في صلاح الفرد والمجتمع، قال أن للعبادات المختلفة أثر واضح في سلوك الفرد في تزكية الإنسان، فصلاة فيها خشوع وخضوع ووجل ومناجاة يخرج منها مؤمن دليل، مؤمن عرف نفسه الحقيقية وعرف مقدار نفسه، فلا يتكبر على أحد، بل يعامل الناس بما يحب أن يعامله به. وأيضا لو تدبر المسلم فيما افترضه الله عليه مثلا في الزكاة لعرف أنه ليس هو المالك الحقيقي، إنما هو يتصرف في ذلك المال فقط، هو متصرف ويتصرف كيفما أراد منه المالك الحقيقي للمال، وهو الله تبارك وتعالى. أما الحج فحدث، فاجتماع الناس والذل والخضوع والنفقة والمشقة والاجتهاد والدعاء وربط النفس بمهد الدعوة الإسلامية، فيعني أرجو أن أكون أحسنت. أقول قولي هذا، استغفر الله. جزاكم الله خير. لدي بداية موفقة مغرية بالاستمرار بإذن الله تعالى، وتبقى عدة كلمات يا ليتكم تنتبهون لها. المسألة الأولى تتعلق بالدعاء للمتكلم، يعني الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. إخواننا في جماعة التبليغ واحد يتكلم والثاني يدعو له والثالث يجمع الناس حوله، فأنتم بدوركم، وإن المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحبه لنفسه، مع الدعوات الصالحات يجبر الكسر ويرحم الضعف بإذن الله تعالى. فالمتكلم أنتم تدعون له بالتوفيق والتسديد والإخلاص في القول والعمل بإذن الله تعالى، خيرات وبركات حتتعدى للجميع. هذه مسألة. المسألة الثانية، أثناء الكلام والحديث، طبعا الوقت لا يتسع، يعني أنتم عندكم إتقان ولله الحمد والمنة، ولكن كمبدأ عام ما من موضوع تتكلم فيه إلا وحاول أن تستحضر الشبهات التي تنطرح على هذا الموضوع، على هذا الموضوع، لأن الشبهة تظل عالقة وأنت تتكلم وتتحدث وتظن أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، والشبهة العالقة بأذهان الناس تصرفهم على الاستفادة وكأنك لم تتكلم، فما هي الشبهات المطروحة في موضوع الحديث والكلام؟ حاول، شبهات كثيرة، كل موضوع له شبهاته، هذه المسألة الثانية. في كل مرة بإذن الله تعالى المتكلم أنا أعلق أو أعقب عليه، وأنتم بدوركم أيضا المداخلات لا بأس، ولكن متى تتسع الوقت. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، طبعا العلم رحم بين أهله، وحلم التلميذ يفوق أستاذه، يفوق والحجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ودل على خير كفاعله. عبد الله الغلام تعلم وتربى على هذه من؟ الراهب. والراهب هو الذي سيقول لا لما أخذ الحجر وضرب به الدابة وقعت صريعة، قال له أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، مهدي الأمة على هذه من ابتدى؟ ما واحد سمع منه آية حديث موعظة وهو مهدي هذه الأمة. انظر، فممكن تلميذ يفوق أستاذ إلا تستبعد، ولا نحجر واسعا كما ذكرنا. هذه أيضا مسألة. مسألة أخرى تتعلق بأدب الاستماع. المسألة ليست في دراسة وأصول دعوة واشتهر واحفظ، لا أبدا، في حواشي ومسائل بين السطور ومسائل تنضف لمسائل، فأدب الاستماع لابد من تواجده. البعض بيسمع لكي يرد، نفسية صعبة، نفسية لبت في الدورة باصطلاح الفلاحين، خطأ. استمع لكي تستفيد، لكي تنتفع، يعني أما أن يكون الاستماع بغية الرد، ترى القذى في عيون الآخرين وتتجاهل أمثال الجبال في نفسك، لماذا؟ بتستمع لكي تظهر عوار وبوار المتكلم، نقائص المتكلم، خطأ. نفسيات مدمرة. كان نافع يقول إن الرجل ليحادثني فأصغي له السمع وأنا أعلم بما يقول قبل أن يولد، شفت إزاي؟ وأنا أعلم بما يقول قبل أن يولد المتكلم، ولكن حيصغي له السمع ويظهر الاهتمام، بل تظهر شغف. حاول تتقمص هذا الدور بدل من الدور العكسي، تتقمص دور المستمع الشغوف الذي يتعلم. من تواضع لله رفعه، أما الكبر والغرور والعجب وإظهار العلم والتعالم خطر، أفات. حاول تنقي نفسك منها. فهذه مسألة. مسألة أخرى، المسائل ليست فقط بالإلقاء وحسن الأداء، لا أبدا، لابد من إخلاص العمل لله، مجاهدة النفس في ذلك. بل البعض كان يقول، كان يتصدق إذا ما ذهب للدرس. انظر، البعض يدعو الله أن يستر عيب معلمه عنه. ليه؟ لو بادت العيوب هتمحق البركات. فأدب التعلم مطلوب حتى مع صغير السن. ونبي الله موسى كان درس بليغ لما ارتحل لملاقاة الخضر كلاهما على علم من علم الله لا يعلمه الآخر، ونبي الله موسى بأحد العزم من الرسل. الخضر متنازع في نبوته وهو نبي في أصح أقوال أهل العلم، لما قال له إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والجسو على الركب، وانظر في حديث الأعرابي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما أسند ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدب مطلوب، قلة الأدب محك البركة العلم. اختر لنفسك، اختر لنفسك. فهذه مسألة. مسألة أخرى مسألة الأدلة، اللسان. الحمد لله أنتم تنتسبون لدعوة مباركة بكل معاني الكلمة، بمعنى ثمار ماضجة، ولله الحمد والمنة. فحافظوا حتى على اللسان، حتى على اللسان. اللسان كان عبارة عن استدلالات بالآيات وبالأحاديث وبكلمات أهل العلم. هذا شأن إخوانكم في الدعوة إلى الله. وإلا ففي أسلوب آخر في الجملة، أسلوب تقول فلسفي كلامي، كله فكر. كتاب حينبني على آية، وتقرأ أنت لابن تيمية لابن القيم لأكبر العلماء الصفحة الواحدة كلها استدلالات. ده هذا لسان حيشكل نوع من الخطاب. أنا حتى هذه اللحظة أتعب بشدة حقيقة في السماع، وخصوصا إذا كان الكلام عبارة عن قالوا وقلنا وعملنا وروحنا وجينا. إيه ده؟ صعب يعني فعلا. القلوب ترطب بذكر ربها تبارك وتعالى. هذه قلوب ربنا هو خالقها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو لك ابن تيمية بيجلس يذكر ربه ويقول هذه غدواتي وإن لم أتغدى ذهبت قواتي، ذهبت قواتي. فحافظ على الاستدلال أثناء الكلام والحديث. أنا تكلمت في الفضائيات في الأيام الأخيرة بالأمس وأول أمس، وصار بتكلم باستمرار الآن. وفعلا حتى الناس البسط، ما أنا أسأل طب اللسان ده مفهوم؟ ما البعض ده انت شايف ممكن ان انت بتتكلم بأدلة والأدلة تبقى فيها صعوبة، الناس هتفهم ازاي؟ أبدا أبدا، الناس كلها فهم الكلام، الناس كلها فهم الكلام. مفيش ألغاز، ما في، بل مع النواحي البلاغية والفكرية يكثر اللغط، يكثر الخطأ. فانتبه انتبه، يعني كلما اقتربت حتى من فهم علماء الأمة وصالحيها للكتاب والسنة كانت التعبيرات منضبطة. لما تسترسل انت في الكلام ممكن تجعل الحرام حلال والحلال حرام، وتجد الكلام عايز ضبط، عايز ضبط. فانتبه. فاستخدام الأدلة أثناء الدعوة مطلوب وبيعدي رسوخ وقوة للكلام. هذه مسألة. مسألة أخرى تحرر المصطلحات الشرعية. انتبه، ما حداثة السن وحداثة الطلب عدم الانتباه وعدم التحري والاهتمام، ده أمر مشاهد. تعالى وتكلم مثلا على أي قضية، إن مثلا بتسأل عن الذهب المحلق مثلا، مثلا تقول يجوز ارتداء الذهب المحلق أو يشرع، ممكن ما تعدمش واحد من السامعين يقول لك ده الواجب. أنا قلت واجب، أنا بقول يشرع. ما قلتش واجب قبل. انت واخد بالك؟ وممكن بقى افهام متفاوته ان تبص تلاقي الست لبست الذهب في الشارع امام الاجانب. ليه؟ لانك قلت يجوز لبس الذهب المحلق. الله، ده انا بتكلم على قضيه فقهيه. انتبهوا انتبهوا، ما احيانا انت مشغول بقضيه فقهيه تفصيليه، لا ده انت بتخاطب عموم الامه، الناس لا فاهمه ذهب محلق ولا غير محلق، فحتقول يجوز للمراه ان تلبس الذهب المحلق. تلبس الذهب المعلق ما تستبعدش انها تلبسه في الشارع وامام الاجانب، واذا ما سئلت قالت والله انا سمعت الشيخ فلان يقول يجوز لبس الذهب. فانتبهوا انتبهوا. طبعا المسائل سهل، طرحها سهل الان واعتبروا تنبيه، ولكن مع الممارسه غايه في الصعوبه. ده اللي البعض بيقول عليه خبره، اللي البعض بيقول عليه خبرة. هتكتسب المسألة دي ازاي؟ من بطول الكتب؟ مش ممكن، مش ممكن. انت لما تقعد مع الناس وتحتك وتسمع بعد ذلك امرأة قالت الشيخ الفلاني قال يجوز لبس الذهب، لبس ذهب، والله ده كان بيتكلم في الذهب المحلق، لأنها مسألة أثيرت وأحيانا بتثار مسائل الواقع يعني لا يعتك بها ولا وممكن تكون شاذة. فانتبه أثناء العرض والطرح وتحرى المصطلحات. هذه مسألة. مسألة أخرى، مسألة التأصيل، وإن زي ما سمعنا الأصول العلمية للدعوة السلفية أصل التوحيد والاتباع والتزكية، وحال البعض يقول لك الأصول العشرين والبعض يقول الأصول العشرة، فممكن تختلط الكلمات علينا. أصول عشرين ولا عشرة ولا أصول ثلاثة، الأصل هو الذي تدور حوله نصوص الشريعة، وإلا فأنا ممكن أختصر وأختزل حتى الأصول الثلاثة وتسألني الإسلام عبارة عن إيه، أقول لك دعوة التوحيد. الإسلام هو دين الاتباع. هل أنا لما ذكرت وقلت الإسلام دين الاتباع قصرت؟ أبدا أبدا. ليه؟ ما هو دين الاتباع، ما هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم هيكون واحد، هو المتبع هيكون مشرك، هيكون واحد هيجتمع فيه معنى التوحيد. اللي هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم هتزكو نفسه، أليس كذلك؟ أنا لا ذكرت لا تزكية ولا توحيد في المسألة. لو أنا قلت لكن الإسلام عبارة عن كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والمسائل المنبثقة والمندرجة تحت هذه الكلمة الطيبة، طبعا طب كل معاني لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ومحمد الرسول كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، ربنا أكمل له الدين وأتم عليه النعمة. فمن الممكن الاختصار ومن الممكن التفصيل بشرط أن يكون أصل، ما تضعوش وتلوي له نصوص الشريعة، لا يكون أصل دارت حوله نصوص الشريعة. ليه؟ لأن ممكن تقول الأصول التوحيد والاتباع والتزكية وممكن تعملهم عشرة، ما ده شأن حتى الكتب المؤلفة والخطب والدروس. إيه اللي بيحدث في الكتاب؟ الكلمة ومعناها، ده تفسير، يبقى التفسير عبارة عن مجلد هكذا. وممكن أنا أمسك الآية أعمل فيها أبحاث، الآية أفردها بمئة صفحة تفسير، ولذلك التفسير هيبقى 30 مجلد. انتبه، لأن مع برضو حداثة السن يا ده عالم كبير قوي اللي عمل التفسير 30 مجلد، مش كبير قوي ولا صغير قوي، هو عالم وبس. وإلا فممكن مع الاختصار، الاختصار يبقى أصعب في وقت من الأوقات، الاختصار يتناسب مع طائفة والتفصيل يتناسب مع طائفة أخرى. فننتبه، ما فيش داعي للسطحية، ما ما فيش داعي للسطحية، لأن أحيانا المحاورات لدى لما تقول الأصول العشرة بغلط. طب ومين قالك إن هم ثلاثة؟ ورد الشرع بأن أصول الشريعة ثلاثة؟ ده نوع من الاجتهاد. المهم أن يكون كما ذكرنا الأصل هو الذي دارت حوله نصوص الشريعة. بقي أن أطلنا عليكم وتعدينا الوقت، في إحدى محاضرات المعهد تم سؤال المحاضر عن مدى جواز وجود صفحة الرياضة في جريدة النور، فأجب بما يفهم منه الجواز، فما قولكم في ذلك؟ الأمر بيتعلق بالدعوة، بيتعلق بالدعوة. أنت لما تسأل محاضر ولا غير المحاضر ولا رجل الشارع يقول لك دي رياضة، ما هو أنتوا كلكم بتحبوا رياضة وممكن تسيبوا الدرس عشان الرياضة، علشان الرياضة. فمسألة الرياضة وتسأل عن صفحة الرياضة يقول لك ده رياضة، وبالتالي تسمع منه الإجابة يقول لك أيوة يجوز الرياضة. بس الرياضة دي تحتها إيه؟ ممكن تحتها سباحة نساء، ممكن كشف عورات، ممكن إضاعة صلاة، وبالتالي تنتقل من الإجمال للتفصيل. أما الإجابة العامة يفهم منه الجواز إيه؟ جواز إيه؟ جواز إيه؟ إيه الرياضة دي؟ إيه الرياضة؟ في رياضة ملاكمة، ضرب في الوجه، طالع كتابي ضوابط شرعية للألعاب الرياضية، وبالتالي فلا الحكم على شيء فرع عن تصوره، فرع، وإلا فالرياضة ممكن يكون فيها إخلال. دي مسألة عايزة تفصيل. مسألة ثانية، إن جريدة النور وغير جريدة النور خلوا فيه ضوابط شرعية، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. لقيت جريدة النور مثلا هتروج للديمقراطية، كل قطع مردود على صاحبه، انت هتعابي ولا تجامل على حساب دين الله؟ خلي المسائل فيها بصيرة، فيها بصيرة، وإلا فمع المحبة والأخوة والتقدير. ده شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، فضبط اللسان وضبط المعاني مطلوب، مطلوب، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا إلا ورد ورد عليه، وهذا صمام أمل الدعوة. ما فيش محاباة ولا مجاملات، وموضوع عايز حديث طويل نرجئه لما بعد بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.